نأتي الآن إلى الجعالة. إيش تعريف الجعالة؟ المؤلف رحمه الله، لأن الكتاب كتاب مختصر ومبتدئين وكذا، أراد يبسط لك الجعالة فعرفها بالمثال. طيب، عرفها بالمثال. قال: وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. يا جماعة، ضاعت محفظتي إلا يلاقيها فله مني 50 ريال. أو يا جماعة، البعير حقي شرد ضاع، اللي يلاقي له مني 100 ريال. يا جماعة، أنا محتاج أحد يحط لي الجدار عندي انهدم، واحتاج أحد يبني لي هذا الحائط، اللي يبني لي فله مني 50 ريال. هذه كلها من صور الجعالة. وتلاحظون أن الجعالة قد علق فيها بذل العوض على تحقيق نتيجة معينة وليس على تقديم عمل. يعني أنت قعدت ساعتين 3 ساعات تدور على البعير ولا وجدت، ليس لك شيء، أنا لا أدفع لك على عمل بذلته، وإنما على نتيجة تحققت. إن تحققت أخذت، وإلا فلا. واضح؟ نعم. وفيها قدر من الجهالة اغتفرت، ولهذا منعها الحنفية، لكن عندنا يجوز، لأن وردت ولمن جاء به حمل بعير، هذه جعالة، ولهذا أجازوها الحنابلة. والعمل فيه جهالة ولا ما فيه جهالة؟ فيه جهالة لكن اغتفرت. واضح؟ طيب، المسألة الثانية في الجعالة، وهي مسألة ما يستحق به الجعل. متى تستحق الجعل؟ قال: فمن فعل ذلك استحق الجعل. إذن لا يستحق الجعل إلا بتقديم هذا العمل وتحقيق هذه النتيجة، فمن فعله استحق. المسألة الثالثة دليل الجعالة. قال: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال: فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما يدركم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم. إذن أخذوا جعل على الرقية، أخذوا جعلا على الرقية، فدل على جوازها. لا، هي الجعالة عقد غير الإجارة. تمام، الآن بس نخلص هذه ونعطيكم الفروق. طيب، إذا لم يعلم بالجعل، أنا قلت يا جماعة اللي وجد محفظتي له 5000 ريال، خلاص قلت هذا الكلام. واحد جزاه الله خير ما سمع أصلا هذه القصة، جاءني وقال لي: يا عامر، وجدت محفظتك، تفضل، هذه محفظتك لقيتها في الشارع. قلت: جزاك الله خير. فقام واحد قال: يا فلان، ترى فيه مكافأة 5000 ريال اللي يجد المحفظة. قال: والله أنا ما علمت عنها. قلت: على كل حال جزاك الله خير، الله يكتب لك الأجر. قال: لا، أعطيني 5000. له يستحق؟ ما يستحق، بس أنا يمكن أعطيه شيء إيش تطيب خاطر، لكن هل يستحق؟ لا يستحق. واضح؟ نعم. هاي جهاد إلا تبغى 5000 شكرا. ها؟ لماذا؟ لأنه قدم العمل تطوعا. واضح؟ ما راح يشتغل هو إلا جزاء الله خير احتسابا للأجر، فما نبغى نضيع عليه الأجر الشيخ. نعم، يعني هذا ممكن يقال. نعم. طيب، ولهذا قال المؤلف: ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. قد يسأل سائل ويقول: ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ الفرق بين الجعالة والإجارة من وجوه. الوجه الأول أن الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم. لو اتفقت مع واحد قال قلت له: إذا وجدت محفظتي فلك 5000، قال: تمام، وراح يدور بعدين بطل، قال: برجع بيتي ولا أبغى أدور محفظ ولا أبغى شيء، من حقه الجواب نعم. أما إذا اتفقت عقدت معك على عقد إجارة وقلت لك في عقد الإجارة: تشتغل معي لمدة 5 ساعات، تلتزم بالعمل لمدة 5 ساعات في البحث عن المحفظة، هل يجوز لك أنك تفسخ العقد؟ لا، لأن الإجارة عقد لازم. واضح؟ من الفروق أن الإجارة، شوف، لما كانت عقدا لازما ما تقدر تتراجع فيه، لابد أن يكون العمل معلوما، حدد 5 ساعات أو تحدد عمل منضبط، توصلني من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، والأجر معلوم، حتى الجعالة لابد فيها من أجر معلوم، لكن العمل لأنك ملتزم به لا تستطيع أن تخرج عنه لابد أن يكون معلوما. أما الجعالة لأنه عقد جائز تقدر في أي وقت تتركه، فرخص أن يكون العمل فيها مجهولا، فقط المعلوم هو النتيجة، لكن ما العمل الذي ستبذله لهذه النتيجة ما ندري، يمكن شغل 5 أيام، يمكن شغل يوم. تمام. طيب نشوف بعض الأسئلة في الجعالة. يقول ما هي الجعالة؟ هاي مشايخ، ما هي الجعالة؟ أن يقول، أحسنت، ألف، أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي فله إيش، أو بنى لي الحائط فله كذا. طيب بس نشوف جدول اليوم فقط. أي نعم، كيف؟ إيه حلو، ممتاز، جيد، نوصل إن شاء الله، نحاول نوصل إلى حتى إلى إذا قدرنا إلى الشفعة بركة. تفضل شيخ. هي الجهالة، هذا هو الجهالة اللي يغتفر فيها الجهالة، صحيح، في العمل. طيب لا المال، لا لا لا لا يغتفر الجعل، لابد أن يكون معلوم. مسألة الوكالة هذه مسألة ليست على القياس، هذه مسألة خاصة لورود الأثر فيها عن بعض الصحابة، ولا الأصل المنع منه. جعل، أحسنت، هذا خارج عن القياس، صحيح. ما جعل زيد جعلا لمن يقوم بعمل ما، فقام عمرو بهذا العمل قبل علمه بالجعالة، فهل يستحق الجعل؟ لا يستحق. ما الجعالة وما دليلها؟ ها؟ لا، خلنا نأخذ تعريف المؤلف. أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. وش دليلها؟ حديث أبي سعيد الخدري وقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير. ما الحكم لو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل؟ لا يستحق شيئا.